كما فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة Yeah.

ثم استوى على العرش يغشي الليل

ناصح

بعد إصلاحنا فأصبحوا في دارهم جاثمين أو

من يضلل الله

يسبحونه